إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. اشتد الخلاف بين الوالي والليث بن سعد حتى بلغ ذروته. مولاي، الليث يريد هذا الكرسي يا مولاي. نعم، يريد تلك الولاية يا سيد الأمير. وصل الأمر إلى هذا الحد، إذن لننتهي منه. هو مسافر إلى الحج، وبرفقته جمع من طلاب العلم والفقهاء، وربما يلتقي بالخليفة. لذا يجب أن يكون تصرفي سريعا. أرسل خلفه من يخلصنا منه، وليكن في ركبه في رحلة الحج، على ألا يصل إلى الحج ولا إلى أي مكان آخر. فلتطلق يدي فيه يا مولاي، وسوف أبعده عنك فلا تراه مرة أخرى. افعل ما يحلو لك، لكن ماذا يا سيد الأمير؟ لكن لا تسرع في الخلاص منه. لماذا يا سيد الأمير؟ هل تراجعت عن رأيك أم ماذا؟ فلنحاول إبعاده عن ضيعته مرة أخرى. فلو بعد عن الضيعة وأهمل ماله وضعف شأنه وانصرف عن الناس، انصرف الناس عنه. إذن لك ما تريد يا سيد الأمير. حدد لي ما الذي أفعله، وأنا رهن إشارتك وطوع أمرك. اهدم له داره مرة أخرى، ولتكن المرة الأخيرة. ولتكن المرة الأخيرة يا مولاي. قال القضاعي في خطته: وكان لليث دار بقلق شندة بالريف، بناها فهدمها ابن رفاعة أمير مصر عنادا له، وكان ابن عمه، فبناها الليث ثانيا فهدمها. فلما كانت الثالثة أتاه آت في منامه فقال له: يا ليث، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. اجمعوا ما بقي سليما من الفرش والمتاع وانقلوه إلى مخزن الثمار. أمرك يا سيدي. وأنت يا سجى. لبيك يا سيدي. ساعدي أمي وزوجتي على جمع أمتعتهم، وأسرعي لتأخذي معك روعة لتساعدك. نجمع أمتعتنا؟ لماذا يا بني؟ سنرحل من هنا يا أمي، فلم يعد لنا عيش في قرقشندة. ولماذا يا بني؟ هل سنذع دارنا وأرضنا لابن رفاعة؟ هذا لن يحدث يا أمه، هذا لن يحدث، فلن نترك مالنا لابن رفاعة. على رسلكما، نحن لن نترك مالنا وأرضنا لابن رفاعة. وماذا سنفعل إذن؟ سننتقل من قرقشندة إلى الفسطاط، ونستقر في الفسطاط إن شاء الله. سأرسل إلى أبي ليتدخل لدى الوالي ويمنعه عنا. أم ظن الوالي أننا مستضعفون؟ كلا كلا يا بنيتي، نحن لسنا مستضعفين، بل مستضعفون وننتظر نصر الله، وإن نصر الله قريب. ماذا تقول يا بني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. ولكن يا بني، إنه هاتف يا أمي، هاتف يا أمي، جاءني في المنام أمس، وهو من من الله قريب إن شاء الله. والآن أكملوا جمع أمتعتكم، وأنا سأغادر للفسطاط، أجهز دارا لنا هناك لتسعنا ونستقر بها. أتتركنا هكذا؟ يوم أو يومان وأعود لأصحابكم إلى دارنا الجديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله يا عبد الله. منا ومنك يا أبا الحارث. لماذا تأخرت عن الصلاة؟ لقد ألم بي طارق، أخرني عن الحضور للمسجد. لقد أخرت مجلس اليوم حتى تحضر. اجلس، وبعد أن ننتهي من مجلسنا أسمع منك وتسمع مني ما ألم بي. أمرك يا أبا الحارث، أمرك. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. أخبرنا يا شيخنا عن النار وعذاب النار. ولما النار يا رجل؟ حتى نتقيها ولا نقع فيها. ولما لا أحدثكم عن الجنة حتى تشتهوها وتعملوا لها؟ عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فلتكلمنا أولا عن التيسير يا أبا الحارث. معنى قوله يسروا ولا تعسروا فيما كان من نوافل الخير، خفف الله عمله من فرائده في حال العذر. نعم، كالصلاة قاعدا في حالة العجز عن القيام، وكالإفطار في رمضان في السفر والمرض، وشبه ذلك فيما رخص الله فيه لعباده. نعم يا عبد الله، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتيسير في النوافل والإتيان بما لم يكن شاقا ولا فادحا خشية الملل لها ورفضها، وذلك أن أفضل العمل إلى الله أدومه وإن قل. فتح الله عليك يا شيخنا. ويسر معناها أيها الإخوة اسلكوا ما فيه اليسر والسهولة، سواء أكان فيما يتعلق بأعمالكم أو معاملاتكم مع غيركم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه ما خير أبدا بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم. ما الأمر؟ ماذا حدث لك يا سيدي الوالي؟ أنت سبب يا رفيق السوء. أنا يا مولاي؟ لقد ظلمنا الليل. لا، أنا لم أظلم أحدا يا مولاي، فقط كنت أداة لتنفيذ ما تأمر به. الآن تتبرأ من فعلتي يا مولاي؟ أنا مجرد خادم مطيع. أنا من أصابني دعاء الليل، لقد أصاب الشلل أطرافي ولم أعد أستطيع الحراك. شفاك الله وعافاك يا سيدي، هل أستدعي لك طبيبا؟ كلا يا صاحب الشرطة، استدعي كاتبي ليكتب، أو اكتب أنت ما أمليه عليك. أمرك يا مولاي، فلأكتب أنا. اكتب إلى الخليفة ليأمر من يخلفني. أكتب ماذا يا سيدي؟ لا تظلم الليل، وأحسن صحبته مولاي. ولقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا لأتباعه، نذيرا لأعدائه، بل كانت مهمة الرسل لا تعد هذين الوصفين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بتبشير المؤمنين والصادرين والمحسنين والمخبتين في آيات كثيرة، وأمر الله سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. يقول رب العزة سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. فقد بينت الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من المؤمنين أن منهج الدعوة في الإسلام قائم على هذه الأسس الثلاثة: الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. ماذا تقول يا ليث؟ هذا دين جديد؟ تستبعد ما تريد وتقول ما تريد؟ تعالوا يا رجل، كيف تتكلم على الحارث هكذا؟ دعوه أيها الرجل، أنا لم أستبعد من الدين ما أريد ولم أذكر ما أريد كما تقول، كما أنني إن كنت قد أخطأت فليست تلك طريقة للنصيحة. يا هذا، أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني إن كنت تراني شرا. فقال جل شأنه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الإسلام معناه التبشير بالدين والتيسير على الناس وعدم تنفيرهم بالغلظة والفظاظة، بل دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة وتذكيرهم برحمة أرحم الراحمين. لذلك فإن العلماء والدعاة هم رسل سلام ورحمة، فإذا خالف أحدهم هذا المنهج وأصبح ينفر الناس بشدته وقسوته ويقنتهم من رحمة الله فإنما لخلل في نفسه هو، حيث إن رسالة الإسلام رسالة حب وسلام ورحمة وهداية. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.